قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، بقيت أحداث قليلة تتعلق بغزوة حنين. كنت قد أضربت عنها ثم عدت إليها لما فيها من الفوائد، ففيها نتحدث عن ربنا جل وعلا، نتحدث عن أسمائه، عن صفاته، وعن أفعاله، وعن قدرته سبحانه وتعالى. فما يتعلق بخبر مالك بن عوف نحكي قصته وحكايته لنتكلم عن ربنا جل وعلا وعن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. مالك بن عوف كما ذكرنا سابقا كان القائد العام لقبائل هوازن، كان القائد العام الرئيس الكبير لقبائل هوازن، هو الذي جمع هذه الجموع وتصدى بها لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو الذي وضع لهم خطة الهجوم على المسلمين، فوزع رجال هوازن في الشعاب والجبال وغيرها من الأمكنة، وأمرهم أن يرموا المسلمين في عماية الفجر وهم ينحدرون في وادي حنين، حتى كانت الهزيمة أولا والفرار والانسحاب، ثم كانت العودة بحمد الله عز وجل. وهو مالك بن عوف النصري أيضا الذي وقف بعد انتهاء هذه المعركة ليؤمن للمنهزمين من قومه طريقا آمنا للفرار، ثم لحق بهم إلى الطائف وتحصن بها مع أهل الطائف التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحصار، ولم يقدر الله عز وجل له فتحها لحكم، هو الحكيم سبحانه وهو العليم الخبير سبحانه الذي أحاط بكل شيء علما. مالك بن عوف الرئيس العام والقائد العام تحصن في الطائف مع أهلها مع ثقيف، حتى ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحصار وذهب إلى الجعرانة وقسم الغناء عليه الصلاة والسلام. كل هذا وأهل الطائف متحصنين بحصون الطائف وقلاعها. وما هم مالك بن عوف النصر. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة أو لما ذهب إلى الجعرانة وقسم الغنائم، قبل أن يقسم الغنائم عزل أموال مالك بن عوف النصري فلم يقسمها على المسلمين، وعزل السبايا التي يتعلقن بمالك بن عوف أهله نساؤه، عزلهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخلهم في الغنائم ولا في القسمة، إنما عزلهم. نعم تدبير، البعض يتعجب منه. ليس هذا فقط، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال أموال وأهل مالك بن عوف النصري إلى قرابتهم في مكة، بعيد خالص عن هوازن. المتعلقات بتاعت مالك بن عوف تروح مكة، نساؤه يروحوا مكة. ليه؟ لهم قرابة في مكة، عمتهم، عمت أهله، عمت زوجته، أولاده في مكة. وقسمت الغنائم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما فعل مالك بن عوف النصري؟ من يعرف أخباره؟ من سمع شيئا عن مالك بن عوف النصري؟ قالوا: هو بالطائف متحصن بها مع ثقيف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه: لو أسلمت رددت عليك أهلك ومالك وأعطيتك 100 ناقة. 100 ناقة. واحد يقول ايه؟ ما الغنائم توزعت ولسه فيه، كان في جزء من الغنائم عزله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الحاجات، منها انه اعطى بعض الاعراب في الطريق، حتى في طريق الرجوع بعض الاعراب النبي اداه مما تبقى من الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل الى مالك بن عوف يسأل عنه اولا: اين ذهب؟ ما هي اخباره؟ ما هي احواله؟ هذا الرئيس العام، القائد العام لهوازن. قال: هو بالطائف متحصن مع أهلها. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه إلى الإسلام ويبشره: لو أسلمت رددت عليك أهلك ومالك وأعطيتك 100 ناقة. 100 بعير كمان زيادة، 100 كرم. رسالة وعرض وصل إلى مالك في حالة لم يكن أمامه بعد مشيئة الله وإرادته إلا أن يقول خلاص موافق كل شيء بالإسلام. خلاص الأمور واضحة جدا، ده جمع الجموع وحشد الحشود وجند الجنود وهزم في النهاية، لم يحقق شيئا، استبان له الأمر، اتضحت الحقائق، ظهرت الحقيقة، خلاص فأسلم، يعني أضمر الإسلام من جوه، خلاص وافق على العرض. إنما كيف يخرج؟ واحد من اللي ممكن يقول: طب المرسال للنبي بعته كيف دخل الطائف؟ ده هي محصنة، أسوار وقلاع وحصون. المرسال السفير للنبي بعته إزاي دخل؟ دخل لأن النبي لما فض الحصار ورجع الجعرانة أمن أهل الطائف، خلاص يعني قالوا ده الحصار اتفك والنبي رجع. ما بيقول النبي يقول محمد رجع، بس هقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رجع واللي معاه، فأمن الناس فنزلوا من القلاع والحصون وسرحوا الأغنام والماشية وعادوا إلى حياتهم. فالسفير اللي النبي بعته راح ولقى الطريق يعني مفتوح وسأل: أين مالك بن عوف؟ فين فين مات؟ لحد ما وصل له قال له معنى الكلام: معايا رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض عليك الإسلام ويرد لك أهلك ومالك ويعطيك 100 ناقة. قبل العرض. سبحان الله. طيب وبعدين؟ وبعدين خايف لو الخبر ينتشر. تعرف السفير اللي قال له واحد يعني، بس انت عارف احيانا الانسان لما يكون عارف حاجه لوحده يحس الناس كلها عارفاها. طب انا موافق والسفير جالي وقال لي وانا عارف انا موافق، فمستقله ان كل الدنيا ايه سمعته او عرفته، فيعمل ايه؟ فامر بتجهيز ناقه جمل بعير بعيد عن الطائف، حد يحط لي جمل بعيد. طيب بعدين ثم ركب فرسا، ركب فرس عادي يمشي في الطائف، وانطلق بفرسه سريعا جامد جدا بأقصى سرعة حتى وصل إلى مكان الجمل، نزل من على الفرس وركب الجمل غير، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. هذا النبي يرجع، وصل مالك بن عوف النصري والنبي عرض عليه الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحان فتاح القلوب، سبحان وغير الأحوال. ده كان بيحارب المسلمين، ده كان بيحارب الإسلام، جه النهاردة بقى بيشهد الشهادتين مسلم. وانضمت إليه فلول من هوازن مسلمين لما طلع وراح، جم من هنا ومن هنا شوية برضو رجال متخلفين من هوازن مسلمين، جم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم له لواء يقاتل تحته، كمان هيبقى مقاتل المرة دي، هيبقى قائد سرية قائد جيش يعني بالمتبقين. النبي عقد لواء يقاتل به، يروح فين يحارب؟ يروح فين؟ أول ما فكر يرجع لثقيف في الطائف، رجع لثقيف خدوا خبر، خلي بالك مالك بقى مسلم، طبعا خبر صاعقة، مالك بقى مسلم، فكله يحتاط، فقعدوا يحتاطوا، وكان لهم بالمصاد، وهو برضو قال طالما برضو مسلم ما عرفوش ما قدروش أنا هعمل إنجاز بالنيابة عن المسلمين. واحد يلف ويدور وينتهز الفرص، كل ما يلاقي سرح من سرح الطائف بيسرح بيرعى يهجم عليه ياخده. فمرة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير، الخمس كان الغنيمة اللي ياخدها يخمسها، ما تفقه بقى عرف إن لازم الغنيمة تبقى إيه 4 تخماس كل معاه، والخمس للنبي صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراها الله. فمرة بعث للنبي 100 جمل ده الخمس، يبقى واخد كم؟ الغنيمة كانت 500، خد 400 هو اللي معاه، وبعث 100 للنبي صلى الله عليه وسلم. ومرة بعث للنبي 1000 شاه، 1000 خروف، ونعم يبقى واخد كم؟ 5000، الخمس 1000 هو خد ايه 4، ومرة هو خد 1000، ده كان بيجزم يجمعهم لما يجمعوا شوية كويسين يبعث الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدر على رجل إلا قتله. سبحان الله، شوف رب العالمين سبحانه وتعالى، سن ما يعرفش الغيب، تعرفش مين اللي ربنا أراد له الهداية، مين اللي هيموت على الكفر، مين اللي هيموت على الإسلام، وإيه سبب الإسلام، وإمتى فلان ده يخش في الإسلام، وإيه السبب، محدش يعرف. ربنا فتح القلوب سبحانه وتعالى، ربنا الهادي، الأمر أمره، مدبر هو سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، محدش يعرف. حد كان يتخيل وإحنا بنتكلم عن معركة حنين من بدايتها، عن القائد العام، عن مالك بن عوف النصري، انه هو هيجي له يوم ويخش في الاسلام ويبقى جندي من جنود الاسلام، وحتى الحصار بتاع الطائف المسلمين ما حصلوش في حاجه، ده مالك بن عوف هو اللي هياخد الغنائم، يقتل من قدر على قتله ويأخذ من قدر على أخذه من الغنائم ويخمسها ويرسل بالخمس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سلم يقعد يفكر تقول سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى فعل لما يريد، هو العليم هو الخبير هو الهادي سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر على القلوب، هو الذي يغير الأحوال، هو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى. أمور ماشية إزاي ما تعرفش، ومحدش يعرف الغيب. فرجعت أحكي لك قصة مالك بن عوف علشان أكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى. لازم نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. ده خبر مالك بن عوف، بس بقى جندي بقى. فلما بقى جندي النبي برضو عليه الصلاة والسلام أعطاله وضعه، أمره على هؤلاء الفلول، ثم أمره على قومه. مرض يرجع عميل، يرجع كبير على قومه، ولكن هذه المرة مسلما. قبل كده كان رئيس هوازن في حال الشرك والكفر، ودلوقتي بقى رئيس هوازن في حال الإسلام والحمد لله رب العالمين. النبي اعتمر من الجعرانة عليه الصلاة والسلام، أحرم من الجعرانة وأدى العمرة، فطاف وسعى ماشيا وعاد إلى المدينة. قلناها الحمد لله، بس في موقف يتعلق بالعمرة، عمرة النبي في الجعرانة سوف نقوله بعد قليل. النبي لما راح يعتمر عليه الصلاة والسلام ما خدش معاه ناس كتير، وانت تخيل معايا ده في معاه 12,000، صحيح 2,000 منهم من مكة هيرجعوا، وممكن دول يكون النبي راح معاهم عليه الصلاة والسلام لأداء العمرة، وفي 10,000 من أهل المدينة وما حولها، 10,000، وكل واحد معاه بقى اللي معاه 40 غنمة، واللي معاه 120 غنمة، واللي معاه 4 من الإبل، 4 جمال، أو اللي معاه 12، أو أعداد من البشر وأعداد من الماشية. كل دول هيروحوا يعملوا عمرة إزاي وإمتى؟ فمش كلهم راح، النبي راح عليه الصلاة والسلام ومعه عدد قليل، وأخذ وقتا قليلا. النبي ذهب بالليل كأنه بائت معهم، وفي الحقيقة كان في مكة عليه الصلاة والسلام، أدى العمرة وعاد في وقت قصير، لم يمكن في مكة كثيرا. لما النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة، جاءه رجل قد أحرم وقد تخلق بخلوق، الخلوق عطش طيب بس له لون أصفر، وأحرم في جبة، لابس جبة زي العباية بس ضيقة قوي، العباية بتتفتح، جبة مقفولة وإيديها ضيقة. فالراجل محرم في جبة، المحرم لا يحرم في مخيط، ما يحرمش في حاجة متفصلة لابسها، لا ده بيحرم في ملابس غير مفصلة، إزار مش متفصل، لا له جيوب ولا له رجلين ولا أي حاجة، وكذلك الرداء ليس له أكمام وليس له فتحة ولا أي شيء. الرجل أحرم في جبة، الناس العادي بتاعه كانوا بيلبسوا الجباب، وقد تخلق حاطط عطر كتير طيب يعني، ولون أصفر، والظاهر أنه حاطط في جسمه كمان يعني. طب ده المحرم ده بيتخلص من هذه الأمور، لا يتطيب بهذه الطريقة، لا بيحط ألوان ولا في جسمه ولا وبيخلع الجبة. في فهذا الرجل وحديثه صحيح يعني، ومروي في كتب كتير جدا جدا، هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أحرمت في جبة وخلت، فكيف في إحرامي؟ تقول إيه في إحرامي؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ساعة، ساعة النبي يبص له ونهيه الوحي فستروه بثوب. اللي بيحكي الحديث ده صحابي اسمه يعلى ابن أمية، وكان بيقول للصحابة وجدت لو أني رأيت هو يوحى إليه، وهو بيوحى إليه. فلما هذا المتخلق بالخلوق الذي أحرى في جبة وسكت نزل عليه الوحي، أتاه الوحي فتروه بثوب. الوحي كان صعب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فما يعني يقول وددت لو أني نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. فكشف الستر، كشف له الستر، فنظر إيه؟ يقول فرأيته هو يغط كغطية البقر، له صوت. الوحي كانت له شدة لما يعني ينزل على الله، كان له شدة له ثقل. ثم يسرى الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب عنه الوحي قال أين السائل، أين السائل؟ فالتمس فأتي به، قال اغسل ما عليك من صفرة واخلع هذه الجبة. دي الرواية، أظن رواية البخاري، في بعض الروايات أنه خلعها من رأسه، جاي خلعها من رأسه كده ما فيهاش حاجة، ولبس يعني الإزار والرداء. الوحي، نزول الوحي، وهذا الرجل ده كان والنبي أصلا في الجعرانة لما النبي أحرم وأحرم مع بعض الصحابة عدد قليل، كان منهم هذا الرجل الذي أحرم في جبة وقد تخلق بخلوق تطيب بطيب له لون أصفر ووضع في الجسم، فالنبي أمره عليه الصلاة والسلام أن يغسل هذه الصفرة، فالنبي ما عنفه ولا وبخه ولا لام عليه ولا عتب عليه، إنما علمه اغسل ما عليك من صفرة واخلع هذه الجبة، اخلع الجبة ويلبس بقى الإزار والرداء ويغسل ما عليه من صفرة وخلاص. معلم هو عليه الصلاة والسلام ومؤدب، ما يعني يتكلم مع الناس بغلظة ولا بشدة ولا بفظاظة، يعلم من جاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم من عند نفسه، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. وبنعرف شدة الوحي، بس الشدة دي يعني يعني ربما حد يعني يفكر ان الشدة دي تبقى مكروهة، ابدا، احيانا تبقى الشدة يعني الانسان يتلذذ بها او يتنعم بها، يعني يستحبها لانها في سبيل الله ومن الله عز وجل. النبي عمل العمرة، والنبي برضه في الجعرانة حصلت خصومة بين اثنين، وبرضو ده موقف انا قلت لك اعرضت عنه بعد كده قلت اذكره، ان موقف عجيب وغريب، وانا اقول لك ان يعني اللي حصل ان في الجعرانة اتنين من المسلمين اتخصموا. لحد كده الامر بيحصل مش كده؟ فعض رجل رجلا، اللي بيتخصوا دول واحد منهم عض الثاني، ها عضه في ايده، عضه عضه جامده في ايده، ممكن يحصل؟ فالمعضوض راح جاي شادد ايده بسرعه جامد، شده جامده، فسقطت ثنيه العض، العض سنتين وقعوا. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الدية، ايه رأيك؟ فالنبي يقول له عضضته عض الفحش وتريد ان اقيدك بالثنيتين؟ هو شد ايده، ما كسرلكش انت اسنانك، هو شد ايده، امال يعني هيسيب ايده؟ شفت الله، ايه رأيك في الموقف ده؟ يستحق ان احنا نقوله ولا بلاش؟ فلو مرة لا قدر الله يعني خسرنا وضع عضيتك يعني ايه ده؟ مش ضرور لنا لين عضوا بعض، واحد عض التاني. الصحابة يا جماعة واحد عض التاني، موضوع سهل. ولا نشنع نملى البلد، فلان عض فلان، فلان عض فلان، هو في كده؟ هو ده التزام؟ هو ده الإسلام؟ هو ده الجامع؟ تتعلموا ايه؟ بيعلموكوا ايه يا اخي؟ ولا حاجة، واحد عض التاني وخلاص. خلاص الموضوع حصل بين الصحابة كده رضي الله عنه. الموضوعات من الرجالة سهل. عارف بقى لو واحدة اللي عدت واحدة ده ممكن يحصل؟ الجيران ممكن واحدة تعض جارتها. يا بقى اصل دي جعانة، ده بتاكلش، ده مش عارف ايه، ده يعني كلمات بقى يعني دي زي كذا، دي زي الوحش، دي زي الكلب، دي زي القطة، زي الاسد. اما خلاص موقف وعديه وسهل. المقصد ان المعضود لما سحب ايده جامد سنتين طاروا. يا ده كان ماسك يعني بيستغرز سنانه غرزة، لما المعضود شد ايده السنتين طاروا. يا اما ان هو كانت سنانه ضعيفة، يا اما ان هو كان غارز جامد والمعضود شد ايده جامد قوي وطارت السنتين. مين الغلطان؟ فجاي طالب عايز ايه؟ السنتين المقابل بتاعهم. يطير سنتين لل ده. دخلنا في موضوع الديات، ديات الاعضاء، وده باب يعني في كتب الفقه بيرجعوه، يعني في اي كتاب زي كتاب فقه السنة. السنة ايه؟ السنة بالسن، مش القرآن فيها كده؟ فهو جاي عشان السن بالسن، سنة بسنة، سنتين بسنتين. فالنبي قال له انت عضضت عض الفحش زي الجمل، عبشته كده من جاي عايز السن. لا هو اللي ضربك، هو اللي كسرهم لك، ماشي سوا المعنى كده يعني، عرفت؟ وخلاص. والنبي حكم في هذه الخصومة وانتهى الأمر عليه الصلاة والسلام. لما خلاص النبي اعتمر عليه الصلاة والسلام ورجع، وعايزين يروحوا المدينة أو قبل العمرة بقليل يعني، تذكر عمر نذرا كان قد نذره في الجاهلية زمان. قال يا رسول الله إني نذرت أن أصوم يوما بمكة، عندي نذر، نذرت أن أصوم يوم في مكة في الحرم. فالنبي قال أوفي بنذرك، وفي بنذر بتاعك. تمام، زمان في الجاهلية عمر نذر لمين؟ لله عز وجل، لا لصنم ولا لوثن ولا لتمثال. وتذكر هذا النذر، ومن نذر الجاهلية إنما فيه طاعة لله عز وجل، أيصوم لله. فالنبي قال أوفي بنذرك. فعمر راح من الجيرانة، راح صام يوم في مكة وفاء لنذر كان قد نذره في الجاهلية. والنبي يأمره بالوفاء بالنذر، النذر شديد، النذر شديد لا يتساهل فيه أبدا، بل يعين بعضنا بعضا على الوفاء بالنذر. وهذا من صفات المؤمنين، يوفون إيه؟ بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الوفاء بالنذر ده أمر مهم جدا. فالنبي ما قال لعمر عليه الصلاة والسلام هذا من نذر الجاهلية، إنما طالما في الإمكان بلا مشقة الوفاء بهذا النذر، وفيه عبادة لله عز وجل، فلا يلغى. وعاد النبي صلى الله وسلم بحمد الله إلى المدينة بعد أن تغيب عنها شهرين وعشرة أيام، أو شهرين وعشرين يوما، شهرين وعشرة أيام النبي غابهم عليه الصلاة والسلام، سالما بحمد الله عز وجل. لأن النبي طلع قبل ما بنتكلم عن غزوة حنين، كان قبلها فتح مكة، فتح مكة. غزوة حنين وقبلها فتح مكة وغزوة الطائف. لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع للمدينة استخلف على مكة عتاب بن أسيد، وبتقرأ عتاب بن أسيد، بعض الكتب يكتبوها أسيد وبعض الكتب يشكلوها أسيد. عتاب بن أسيد كان سنه حوالي 20 سنة، 20 سنة والنبي استخلفه على مكة، هو الأمير على مكة 20 سنة. واستبقى فيها معاذ بن جبل يعلم الناس ويفقههم ويقرئهم القرآن، عالم الأمة معاذ بن جبل ده سلطان العلماء رضي الله عنه. النبي بين أن معاذ بن جبل ده سلطان العلماء، يعني إمام العلماء يوم القيامة، يقدم العلماء يوم القيامة برتوة، الرتوة رمية حجر، كل علماء الدنيا يجي قدامهم معاذ بن جبل بمسافة رمية حجر، في مسافة بينه وبين علماء الدنيا، عالم الدنيا معاذ رضي الله عنه وارضاه. سنه قديه في الوقت ده؟ حوالي 28 سنة، ومات عنده حوالي 38 سنة معاذ بن جبل. استبقاه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعلم الناس، يعلم الناس الفقه، يعلم الناس الدين، يحفظ الناس القرآن، ودي من المصالح المهمة جدا جدا ان كل بلد، كل بلد يبقى فيه عالم يفقه الناس ويعلم الناس، يرجعون اليه في المسائل في الأسئلة، يقرأ الناس القرآن، يعلم الناس تفسير القرآن. فلولا ان الامر ده مهم ما كانش النبي استبقاه في مكة عليه الصلاة والسلام. مهم جدا ان يبقى فيه عالم في البلد، وإلا كان ممكن النبي يرجع بكل الصحابة اللي جم معاه من المدينة عليه الصلاة والسلام. مهم جدا الالتفاف حول العلماء والقرب من العلماء والبحث عن العلماء والرجوع إلى العلماء لازم، وإلا ممكن تحصل أخطاء كتيرة جدا وحاجات ربما تكون غير مقصودة. بس الإنسان دايما قبل ما يعمل حاجة يسأل. الرجل الأعرابي الذي أحرم وقد تخلق بخلوق وأحرم في جبة، إلا خلاه عمل كده، لا يعلم، ما عنده علم، ما تعلم إن الإحرام لابد أن يتخلص من الجبة، وأن الإحرام يخالف التطيب بهذه الطريقة، أن يحط عطر على الجسم وعطر له لون أصفر وبعدين عمل ده خلاص أحرم بالملابس دي والهيئة دي، وجاي يسأل، جاي يسأل. انت قبل ما تحرم لو جيت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف احرم، انا اريد ان احرم في جبة هل يجوز، اريد ان اتخلق اتعطر وادهن البدن بطيب له لون، هل هذا جائز؟ قبل ما تعمل اسأل، ما تعملش وتيجي تسأل. لان في بعض المواقف يمكن دي في بدايتها والحمد لله كان له مخرج، بعض المواقف لو عملت حاجة وغلط وجيت تسأل ما فيش مخرج، تخسر كتير قوي. المقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على مكة عتاب بن أسيد، واستبقى فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه يعلم الناس الفقه ويعلم الناس الدين ويقرئ الناس القرآن، يقريم يعني يحفظهم القرآن. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما النبي رجع المدينة عليه الصلاة والسلام بدأ في إرسال العمال لجمع الصدقات الزكوات، لأن في قبائل كتيرة في جزيرة العرب في كل مكان، ده فضل قبائل قليلة بعيدين جدا، إنما فيه قبائل كتيرة جدا دخلت في الإسلام، دول هيطلعوا الزكاة كل سنة، مفروض يطلعوا الزكاة، ولو عندهم صدقات فائضة فترجع تروح عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والنبي يعني يعيد توزيعها عليه الصلاة والسلام. فبعث المصدقين الذين يجمعون الزكوات، يمكن 21 راجل النبي بعثهم لقبائل كثيرة جدا لجمع الزكاة، منهم ابن اللتبية، وبرضو بعض الكتب يكتبوا ابن اللتبية، واحد من الصحاب النبي بعته إلى قبيلة ذبيان ورجع ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إلي، ده اللي هم الناس بعتينه ودي هدية لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجل أرسله في الأمر وأقطع له عطاء فيأخذ فوق ما أعطيته، هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر يهدى إليه أم لا؟ أيما رجل أخذ فوق ما أعطيته جاء به يوم القيامة. حيجي والنبي قال إن كان بقرة حيجي ولها صوت، إن كان يعني من الخيل يبقى له صوت، إن كان جمل حيجي شايله على الأرض. النبي يبين في الأحاديث عجل، لأن ده قاله لو قاعد في بيته محدش هيديله هدية، الهدية دي جت له من الشغل، النبي بعته في شغل. طب الشغل هو خد عليه المقابل، النبي قال له الشغل ده الشغلة دي هتاخد عليها قد كده مثلا، الجعل بتاعك او العطية قد كده، الزيادة دي ما جت له من الشغل ده مش من حقه، من حقه بس اللي النبي ادهوله، قال له انت تاخد قد كده، الزيادة هذه ليست من حقه. صحيح دي هدية، الناس تقول هدية، بس هدية دي ما لولا ان هو شغال لو قاعد في بيته مش هديله هدية دي، فجيت له عشان الشغل. طب الشغل هو بياخد عليه حاجة معينة محددة، يبقى ما ياخدش الزيادة، ما ياخدش الزيادة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لهدم صنم اسمه الفلس. الفلس ده الصنم بتاع قبيلة طي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسكت عن الأصنام، أي صنم لسه ما تهدش النبي يبعث اللي يهد. ففي صنم هناك لقبيلة طي، الصنم اسمه الفلس، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لهدم هذا الصنم، وأرسل معه 150 من الصحابة رضي الله عنهم. 150 دول كل واحد ركب على فرس، ودي من الحالات القليلة جدا اللي لما تلاقي 150 راجل وكله كل راجل ركب على فرس، احيانا مبقاش الخيول دي موجودة، مش موجودة بس الغنائم بتاعت هوازن كتيرة وناس كتير دخلوا في الاسلام، واللي دخلوا بقى معاه الفرس بتاعه الخيل بتاعته. فبقى عندنا النهاردة 150 راجل ب 150 فرس. لما نيجي نفتكر غزوة بدر، ده النبي طلع غزوة بدر عليه الصلاة والسلام معه فرسين اتنين بس، تخيل المشركين كان معهم 200 فرس، النبي معه فرسين، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بس، وهكذا يعني غزوات كتير وسرايا كتير. فالنهاردة احنا قدام السرية بتاعت علي بن أبي طالب 150 راجل ومعهم 150 فرس هجموا على قبيلة طي، ودي قبيلة كبيرة جدا، فقاوموا بقى في مقاومة في الأول، وبعد كده هربوا مع الجيش. الحمد لله الجيش الإسلامي قوي تغلب على هذه المقاومة، فقتل من قتل وأسر من أسر، أسروا كتير أو من قبيلة طي. من ضمن اللي هربوا عدي بن حاتم الطائي، أبوه حاتم الطائي سيد قبيلة طي، مشهور عند العرب بالكرم، كان كريم جدا حاتم الطائي. ابنه عدي بن حاتم كان قد تنصر في الجاهلية، وبعد أبوه ما مات هو رئيس القبيلة، داء كبيرة، داء رئيس رؤساء قبيلة طي، هرب راح الشام في أقصى بلاد المسلمين مما يلي الشام، آخر حدود المسلمين طلعها، راح بعيد عنها ليه؟ عشان مبقاش داخل حدود المسلمين، أقصى حدود المسلمين مما يلي الشام، من ناحية الشام بقى دخل في الشام، الشام نصارى في هذا الوقت. فراح عدي بن حاتم هربان، فر مش عايز الإسلام، أخته وقعت في الأسر، جابوها مع السبايا مع الأسرة ووصلوهم المدينة، وغنموا نعم وشاء وغنم كثيرة جدا من ضمنها النساء. فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأسرة، ما حد كده يشوف الأسرة، فنادته امرأة عجوز، واحدة عجوز، قالت يا رسول الله، ولما تقول يا رسول أسلمت أسلمت، قالت يا رسول الله من علي، يعني أسلمت بعد ما وقعت في الرق، من علي، من الله علي، فقد غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز ما بي خدمة، أنا اللي خدني اللي حق أفسهمه، أنا عجوز مش هقدر أخدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وافدك، الوافد اللي هو ايه اللي تبعته بقى في المصالح، قالت له غاب الوافد اللي ممكن ابعته في اي حاجة تهمني، حاجات المهمة قوي غاب، وانقطع الوالد وابويا مات، قل له انا عجوز. فالنبي فهم من الكلام ان الوافد غايب، يعني موجود بس مش، قال من وافدك، قالت عدي بن حاتم، قال الذي فر من الله ورسوله، ثم أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني والنبي معدي، قالت يا رسول الله من علي، من الله عليك، غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز ما بي خدمة، قال من وافدك، يبقى يقول حد تاني من إخواتها ولا من قرايبها، من وافدك، قالت عدي بن حاتم، هو أخويا وليش غيره، قال الذي فر من الله ورسوله. فاليوم الثالث نادت، قالت يا رسول الله من علي، ما يدري مش بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ده في سهم حد من الجيش، من علي، من الله علي، غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز ما بي خدمة، قال من وافدك، في حد تاني، قالت علي بن حاتم الذي فر من الله رسوله، قالت من علي يا رسول الله، من الله عليك. النبي لما يسأل حاجة للمرة الثالثة بيديها، فكلم اللي هي وقع في سهمه أن يمنوا عليها فيطلقونها هكذا من غير فداء من غير أي حاجة، فأصبحت حرة، خلاص حرة تاني، ده كرم من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إليها رجل وقال لها سليه الحملان، اطلبي منه يشيلك زيارة كبيرة، يجيب جمل وأكله وشربه وكسوة ومال، سليه الحملان. هذا الرجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اللي هو كان قائد السرية وعارف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها اطلب منه الحملان. يا ده كمان يعني مش كفايه بقت حره، ها لا لا اطلب منه يحملك، قالت يا رسول الله احملني، فامر لها بناقه وطعام وشراب وكسوه ومال عليه الصلاه والسلام. شو الكرم ده، ما ده ولا حاتم، ده حاتم ولا حاجه، ما يجيش نقطه في بحر كرم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يقولوا ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، لا ده الصحابه عارفين النبي يعني يطلبوا منه ايه، كله بقت حره وحيديها جمل واكل وشرب وكسوه ومال، يعني كل حاجه في الدنيا، كل اللي هي عايزاه. قالت يا رسول الله إن أتاك عدي ابن حاتم تائبا تقبل منه، قال نعم عليه الصلاة والسلام، برضه حبت تطمن لأخوها في النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعت بدل ما ترجع لطيق راحت جاي راهي على الشام تسأل أخوها فين، أخوها فين، راحت قالت ائتيه تائبا مسلما فوالله لقد صنع معي صنيعا ما كان أبوك يصنعه. أبوك عمره كان يعمل كده. كرم بقى، شوف بقى الكرم النبوي، أخلاق، معاملات، ده عمة الجميع. شوف لما النبي كان بيدي أبو سفيان ويقول له يا رسول الله ابن معاوية 100 نفس، يا رسول الله ابن يزيد 100 نفس، كرم كرم. شوف سيدنا عبد الله بن عباس يحكي لنا عن جود النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. الله، كان أجود الناس، ما حد يحصله ولا حد يسويه ولا حد يقاربه ولا حد يدنيه عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس الجود. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدرس القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، ريح وشيل مطر. شوف بقى في الشتاء ريح جامدة وشيل مطر بيغرق حتة قد ايه؟ الدخيلة، الماكس، الورديان، اسكندرية، ممكن يغطي بلد بلد، ريح ومعها مطر، ريح وشيل مطر بتنشره في حتة مسافات بعيدة جدا. كرم النبي، وجود النبي كان يعم ايه؟ يعم مسافات باللي فيها باللي عليها عليه الصلاة والسلام. شوف بقى، أمال بقى لما نتكلم عن الخالق، الخالق بقى سبحانه، الجواد سبحانه، الغني الكريم، الوهاب، المعطي ذو الكرم والسخاء سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصحابة وقال يعني إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع لي عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل إيه؟ النهار. سحاء الليل والنهار في رواية كده، ورواية سخاء الليل والنهار سبحانه. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كرم سخاء ربنا بيدي للعباد، للمخلوقات، كل المخلوقات، كل المخلوقات، البحار، شوف عالم البحار ده، ده أمم في البحار ربنا بيعطيها الرزق بتاعها كتير كتير جدا جدا ما ينفد أبدا. عالم الطيور وعالم كل العوالم ربنا بيعطيها الرزق، الأرزاق بتاعتها كتير موفورة. سخاء الليل والنهار سبحانه، هو الكريم الجواد ذو المن والعطاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب معالي الأخلاق ومعالي الأمور ويحب السخاء والكرم. الناس يقول السخاء في الجنة، السخي في الجنة، الكرم والسخاء في الجنة. قالت له صنع معايا صنيع ما كان أبوك يصنعه، ائتيه تائبا. وهو لما قلت له كده كان في توقيت كره المقام في هذا المكان جدا، قال ماذا علي لو أتيت الرجل لن يصيبني منه شيء، لو رحت له مش عمل لي حاجة. فأحد يفكر لحد ما أجمع أنه هو يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، فلبس بقى لبسه كده وبتاع وبعدين راح. فأول لما دخل المدينة الناس يعرفوه وناس ما يعرفوه، الناس اللي عرفوه قالوا عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي جاي رايح المدينة ولابس اللبس بتاعه ومعلق في رقبته صليب من الفضة، لأنه كان نصراني، هو كان رئيس القبيلة بتاعته. لما دخل المسجد لأول مرة دخل والنبي بيقرأ على الصحابة الآية دي، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هكتب لكم الآية دي عشان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هو دخل لأن النبي بيقرأ عن المسلمين الآية دي، قال ما عبدناهم، ده لسه ايه يعني، قال ما عبدناهم، فالنبي يقول له ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوهم، مش بيعملوا لكم كده؟ قال نعم، أدي عندنا موجود. قال فتلك عبادتهم، الأحبار والرهبان بيحلوا للناس الحرام، والناس عارفين، عارفين الحلال والحرام، بس يجي للحبر أو الراهب لا دي حلال، يقول بقى خلاص ما جاية من العالم، طالما العالم أفتى كده خلاص هو أعلم وانت عارف، فقول له خلاص نسمع كلام. وحاجة تانية يحرموا عليهم الحلال، حاجة حلال يقولوا لا دي حرام ممنوع، يقول له خلاص. فدي تبقى عبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا إيه من دون الله والمسيح ابن مريم. فلما قال ما عبدناهم، احنا مش بنسجد للأحبار والرهبان، مش بنسجد لهم ولا بنركع لهم ولا بندعيهم، هو فهمها ان العبادة كده بس. فالنبي قال له ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى، ايوه دي عندنا. قال فتلك عبادتهم، ما هي دي العبادة بتاعت الأحبار والرهبان. للأسف عندنا في الأمة ناس بيعملوا كده، يبقى عارف الحلال وعارف الحرام، عارف، وبعدين يسمع كلام من العالم حاجة حرام يقول له حلال، يقول لك بس خلاص، بس خلاص طالما عالم قال كده يبقى ايه خلاص. فده في شبه من اليهود والنصارى. فلما قعد النبي قال له أسلم تسلم، قال إني مسلم. النبي يقول له أسلم تسلم، يقول له أنا على دين. النبي يقول له أسلم تسلم، يقول له أنا على دين. فالنبي يقول له ألست من الركوسية؟ أنت من دين؟ مش أنت من الركوسية؟ دول فرقة من فرق النصارى، ألست من الركوسية؟ قال نعم. ألست رئيسا فيهم؟ عليه الصلاة والسلام يقول له نعم. ألست تأكل المرباع من قومك؟ أي غارة يعملوها يقسموا الغنيمة أربعة أرباع، يدوا له هو المرباع الربع يعني، هم ياخدوا الثلاث أرباع، ده عندهم في الركوسية. فالنبي يقول له ألست تأخذ المرباع من قومك؟ يقول له بلى. فالنبي يقول له فإن هذا لا يحل لك في دينك، في الدين بتاعك ده ما يحل لكش. يقول عدي بن حاتم فتواضعت لها، اداني حاجة محدش يعرفها، محدش يعرف ان ده حرام عليه، بس هو محدش عارف، هو سكت. كان يقسموا الغنيمة بتاعتهم اربع ارباع، يدوله المرباع هم يدوله ثلاث ارباع، هو عنده في الدين بتاعه حرام، بس هم قالوا له بقى خلاص يا كبرت ما يكون ربع ومش عارف بتاعه ما ياخد ربع يعني، تعرف كان المعنى كده يعني، ما محدش عارف. مين هيحاسب؟ فبقى ياخد الربع الربع الربع، هو حرام ما يحللوش في الدين. لما لقى النبي الوحيد في المدينه في المسلمين، طب لو حد من طيق اللي قايل المعلومه دي، بس اللي هنا ما حدش من طيق، فعرف انه موصول بالوحي، يعرف اللي الناس ما يعرفوهوش، قال له ده في الدين بتاعك حرام. قال وتعرف ديني؟ قال انا اعلم بدينك منك، الدين بتاعك انا اعرفه اكتر منك. النبي عارف ايه الحلال وايه الحرام اللي فيه، ايه الغلطات وايه الصح وايه الغلط اللي فيه، قال اعلم بدينك منك. فتواضع خلاص. فالنبي قال له يا عدي بن حاتم أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فسكت. فالنبي قال له يا عدي بن حاتم أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فسكت. أيفرك أن يقال لا إله؟ هل تعلم أحد إلها إلا الله؟ يسكت. هل تعلم أكبر من الله؟ فيسكت. فالنبي يقول له أسلم، تسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم علي بن حاتم. بس لسه إيه جوه شوية حاجات إيه بقى صغيرة جدا. فالنبي أرسل به لبعض الصحابة ياخدوا يبيتوا ويجوا عشان بقى هيتعلم. فجاي مع واحد من الصحابة مرة لقى النبي واقف وامرأة عجوز ضعيفة أوقفته وكلمته كثيرا يقول عليه، فقلت في نفسي والله لو كان هذا ملكا ما صنع هذا. ملك ما يقفش، ما يقفش الوقفة دي، ده العجوز موقفة والنبي واقف وتكلمه وطولت والنبي واقف يسمع لها ويشوف يريحها. فعلي بن حاتم شاف المنظر وقال ده مش ملك أبدا، ده نبي. وبعدين النبي دعاه إلى بيته، دخل البيت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم له وسادة، قال اجلس عليها. قال بل أنت اجلس عليها. قال بل أنت اجلس عليها. يقول فجلست على الوسادة وجلس هو على الأرض، فقلت والله ما هذا بملك، ملك يدينا للوسادة يقعد على الأرض وقعدنا على الوسادة، مش ملك. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تواضع. وإلا الملك، الملك بقى هو قاعد وانت واقف، ده انت ممكن ما تقعدش. يبقى الخلق صفوف كده واقفين ويهو عليه وهو واقف والخلق كلها، هو قاعد والخلق كلها واقفة. ده لقى النبي قاعد على الأرض عليه الصف ومديله هو الوسادة والنبي قاعد، قال ده مش ملك خلاص، نبي نبي نبي حسن الإسلام. وبعدين انتوا بقى فاكرين القصة، بقيت القصة بقى دخل في الإسلام جديد وجي شهر رمضان بقى بتاع السنة اللي جاية وعرف الآيات وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لا لسه ما جيتش من الفجر، فراح جاي حاطط بقى جايب عقال أبيض وعقال أسود وحاططهم إيه تحت الخد، وبالليل يقوم يطلع العقالين مش قادر يميز منهم ياكل شوية كده، يقوم مش يبص كده مش قادر يميز ياكل لحد ما خلاص ده العقال الأبيض وده العقال الأسود خلاص يتوقف عن الأكل. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك إذن لعريض، المخدة بتاعتك عقال وعقال، ده مخدة كبيرة حفظ العقالين، إنما هو بياض النهار وسواد إيه. فنزلت كلمة من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيه من الفجر. عرف أن المقصود بياض النهار وسواد الليل. ده عليه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه. احنا كده في سنة 9 سنة 9 ده كان في شهر ربيع الأول من سنة 9. في سرية تانية يعني انت يفصل نبقى نقولها كده عشان نخش بعد كده على غزوة تبوك. غزوة تبوك غزوة العسرة أو بيسموها الغزوة الفاضحة التي فضحت المنافقين، دي كانت في شهر رجب من العام 9. ونكمل المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بعد عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير والبركات والرحمات. ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد، وقد تغيرت أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اتمنى الفائدة يعني النصارى يثيرون الشكوك باستمرار، البلابل حاولوا يشككوا المسلمين في الدين، العقيدة والقرآن. فتقريبا كل آية بيحاولوا يطلعوا منها شبهة يشككوا بها المسلم في دينه، كل آية أو معظم الآيات بيحاولوا يشككوا. من ضمنهم هذه الآية، يقولوا الآية دي في قرآنكم يا مسلمين بتثبت ان المسيح رب. ابن الله يعني عندهم هم بيعتقدوا ان الثلاثة في واحد، فيقولوا باسم الاب والابن والروح القدس الها واحدا. ازاي الاب والابن والروح القدس اله واحد؟ اله واحد الاب الله سبحانه وتعالى، ايه اللي دخل الابن؟ ازاي تقول الاب والابن والروح القدس اله واحد؟ ما يجيش الثلاثة في واحد ابدا. يقول لك انت يا مسلمين ما انت عندكم اللي يثبت ان المسيح اله. ازاي يقول الآية عندكم بتقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ يعني ربنا والمسيح دول الارباب، فانتوا بتقولوا ان الاحبار ان اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح. فهمتم معدين ايه؟ فقولنا انتم مسلمين انتم عندكم بتخلوا المسيح مع الله. يا جاهل انت، ما ترجع للآية اتخذوا احبارهم، دي مفعول به، احبار مفعول به مفتوحة، الراء مفتوحة، اتخذوا احبارهم مفعول به ورهبانهم، الواو حرف عطف والرهبان معطوف على الاحبار مفتوح، والمسيح ابن مريم مفتوحة، فهي برضو معطوفة على اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله. لو كان المسيح ابن مريم معطوفة على الله كانت بقت مكسورة، بدل ما تفتح تبقى ايه مكسورة، هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، تبقى والمسيح الباب الواو تبقى حرف عطف، وتبقى المسيح معطوفة على الله تيجي مكسورة. لو كان احنا عندنا ان المسيح مع الله كانت بقت ايه تيجي معطوفة تيجي مكسورة، انما المسيح معطوفة على الاحبار والرهبان، دي مفتوحة ودي مفتوحة ودي مفتوحة، فيبقى المعنى اتخذوا احبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم اربابا من دون الله. يقول واحد ما يعرفش بقى الفتحة والكسرة والضمة، ولا يعرف اللغة العربية ولا النحو ولا القواعد، ومعظم الطلبة ما بيعرفوش في النحو ولا القواعد، ولا بيحبوا النحو ولا بيحبوا اللغة العربية، ويطلعوا ولا لا. فيجي الواحد يشكك ويقول له القرآن عندكم بيقول ان المسيح مع الله رب برضه مع الله وإله مع الله، والآية عندكم كده، وممكن واحد ما يعرفش المفتوح والمكسور فيقتنع بالشبهة دي. فهمتها؟ لازم تعرف الضمة والفتحة والكسرة، لازم تعرف الإعراب وقواعد اللغة العربية. يجي واحد يشككك هو جاهل، فأنت تعرف تفهمه عشان يعرف الحق. هو كمان مفروض واحد خدع وقال له كده وبلبل المسلمين وشكك المسلمين وقال لهم كذا كذا، هو جاهل. هو كمان هو لو عارف كان فهمها ان المفتوح معطوف على المفتوحين دول، اتخذوا احبارهم، الراء احبار مفعول به مفتوح، ورهبانا طبعا الهم دي الضمير، ها، والمسيح اللغه العربيه فيها حته التقديم والتاخير، ده اسلوب من اساليب اللغه معروف، مش احنا بنخترع دلوقتي، معروف عند العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، واللي عايز يفهمه لازم يفهم لغة العرب. وضحت المسألة دي؟ دي بمناسبة الآية، إن الآية ليه علاقة بعدي بن حاتم واللي كان نصراني وأسلم، وليه علاقة بالنصارى والشبهات التي يحاولون أن يشككوا بها المسلمين هذه الأيام. كل آية بيحاول يطلع منها شبهة، والمسلم الجاهل بقى ممكن تروج عليها هذه الشبهات، يقتنع بها، يقع فيها، يتبلبل، شككوه. اللي فاهم طبعا اصلا ما بيجوش ناحيته. ما بياخدوش غير واحد ايه يعني ينقوا كده، وهم لهم نوعيات بينقوها. انا مش عايز اقول مين النوعيات اللي ينقوها، فيها شوية حرج يعني، بس هم بينقوا نوعيات عجيبة جدا وغريبة، بس مش هقول اكتر كده. ويعني دي دعوة للعلم، وفي طبعا مسلمين كتير للأسف ما عندهم علم، ما بيجوش الجامع ولا بيتعلموا، وممكن يكون عندهم مواقف من الإخوة أو الملتحين أو المتدينين، عندهم نفور لأسباب أخرى، فيقع في إيد واحد نصراني يحن عليه يديله فلوس وياخدوا رحلة الدير ولا يودوا البحر مع فلوس مع هدايا مع كتب مع ترحاب ويدوله اهتمام فيروح معه. فهنا الخطورة في يعني شرائح كتيرة من الطلبة في خطر، مش خطر ان خطر ان هم اصلا جهال ما يعرفوش الحاجات دي، وهم طلبة كانوا بيكرهوا النحو حبوش حبوش اللغة العربية، فطلعوا بولدة فما يعرفوش حاجة، فيجي واحد يستلقاهم ويطلع لهم الشبهات اللي زي كده، وزي ما قلت لك مع رحلة مع هدية مع وعد يقوله هسفرك وهشغلك وهجيب لك عربية وهجيب لك شقة وجوزك وكذا وكذا، فيروح معاهم علشان الدنيا مش عشان الدين، فتنة. فيجب أن ننتبه لهذا، ندعو إلى العلم ونهتم بالعلم، وندعو الناس إلى العلم ونهتم بالناس. الناس بيجوا على الحنية زي ما شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم يدي ده، خد 100 ناقة ده 100 جمل، وده يسأل عنه عن أحواله. في بعض الناس تخش الإسلام بالطريقة دي، وبرضه ممكن تخش النصرانية دي بالطريقة دي، فليتنا ننتبه لهذا. نسأل الله أن يعز المسلمين وأن يمكن للمسلمين وأن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، ونسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.